أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله

تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضلك واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء ولكل جعلنا موالي مما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الرجال قوامون على

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا وإن كدتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي

ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا ولا تو أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والأرض وما طحاها احنا بنشوف ان الحاجات الحلوه اللي في الدنيا تبقى كتيره دي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها السماء وما

والنبي تغزينا من ضمن الخلفان يا سيدنا الشيخ. الله يكرمك. الله اكبر. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ألم يجدك يتيما إلى فأوى

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم أيها المستمع الكريم، كنا نستمع من آيات الله البيانات قاتل علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة القاهلية فضيلة القارئ الشحات محمد أنور المقرب لإذاعة التلفزيون العربي. أما الهندسة الصوتية والإذاعة الأهمية والهندسة القابية مع إنارة الباشمهندس حمادة والزحمة. أما الفراشة الحديثة فراشة المعلم محمد مسلم بشبرا اليمن. وشكر الله استعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.